الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا وأكرمنا وأكملنا وقرة أعيننا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان، وجعلنا منهم، فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الرحمن واعلم أن الرمي والحق وطواف الإفاضة وطواف الإفاضة الأفضل تقديم الرمي ثم الحق ثم الطواف. بعد فصل في الركن الخامس طواف. واعلم أن الرمي والحلق وطواف الإفاضة الأفضل تقديم الرمي، يعني بأيها بدأ لا بأس، يعني لو نزل على مكة مباشرة طاف بعدين رمى بعدين حلق، أو بعدين حلق بعدين رمى، لا بضر. الأفضل أن يرمي ويحلق ثم يطوف، مثل ما رتبون ثنتين، يعني الورن أو رذ حط، رذ حط، الرذ يعني أو رن رمي، رن نحر بعدين حلق بعدين طواف. والأفضل تقديم الرمي ثم الحلق ثم الطواف، فلو أتى بها على غير هذا الترتيب فقدم وأخر جائز، ويدخل وقت الثلاثة بنصف الليل من ليلة النحر كلها، يعني من نصف الليل، مع أنه بهالوقت هذا يعني يجب أن يكون في المزدلفة بعد منتصف الليل، مثل ما أن ولو خمس دقائق، لكن مر بالمزدلفة مضى حقق المبيت بخمس دقائق، وإلا بيختلف مبيت المزدلفة عن مبيت بمنى. المبيت بمنى بيكون معظم الليل، أما المبيت بمزدلفة يكفي ولو خمس دقائق. فقال فمرنا كما ذكرت على المزدلفة، ثم أتى رمى وحلق وكمل مكة طاف، يعني كل أتى قبل الصبح ساعتين بيكون خالص بنتي ويسعى، إذا ما سعى وإذا كان سعى انتهى خلاص تم حج وصار حلالا، يعني حل له كل شيء. طيب. ويدخل وقت الثلاثة بنصف الليل من ليلة النحر، ويخرج وقت رمي الجمرة، وقت رمي جمرة العقبة بخروج يوم النحر، ويخرج وقت رمي جمرة العقبة بخروج يوم النحر، ويبقى وقت الحلق والطواف متراخيا، يعني ولو إلى سنين. والسنة قال ويخرج قال ويخرج وقت رمي جمرة العقبة، يعني الفاضل، قال بالزوال يوم النحر، يعني الظهر، يعني الوقت المفضل، الوقت المختار، يعني ويخرج الاختيار بخروج اليوم، يعني المغرب. وأما وقت الجواز فيمتد إلى آخر أيام التشريق. طيب. ويخرج وقت رمي جمرة العقبة بخروج يوم النحر، ويبقى وقت الحلق والطواف متراخيا ولو إلى سنين. ثم وللحج تحللان أول وثاني، فيحصل فالأول يحصل باثنين من هذه الثلاثة التي ذكرناها الرمي والحلق والطواف باثنين لا على التعيين، أيها كان من هذه الثلاثة أيها كان، إما حلق ورمي أو حلق وطواف أو رمي وطواف، فمتى فعل اثنين منها حصل التحلل الأول، يعني ويحل بالتحلل الأول، يعني ويحل به يعني التحلل الأول جميع ما حرم عليه عندما أحرم ما عدا النساء، يعني لا يحل له من وطئ وعقد نكاح ومباشرة. فإذا فعل الثالث أيها الثالث إلا على التعين اللي بقي يعني من اثنين من ثلاثة، فعل اثنين بقي واحد، فالباقي إذا فعله حل له كل ما حرمه الإحرام. ثم قال فصل: فإذا فرغ من طواف الإفاضة والسعي رجع إلى منى وبات بها ويلتقط في أيام التشريق وهو ثاني العيد 21 حصاة من منى، ويتجنب المواضع الثلاثة المتقدمة يعني من المرمى من الحش، يعني من قضاء مكان قضاء الحاجة من أن تكون متنجسة، من المسجد قال يعني كذلك. فإذا زالت الشمس رمى بها قبل الصلاة قبل أن يصلي الظهر، فإذا زالت الشمس يعني عندما يؤذن يدخل وقت الظهر يدخل وقت الرمي، وكثير ناس كله بيرمي بكير، كان السعوديون يتشددون في ذلك، دغري يأتي في لفظ الحديث هيك وحديث مسلم: كنا نتحين الزوال فنرمي. هلا صاروا يسبوا الشوام ما شاء الله بسهولة، انت ما كان كله عم يفتصر. فإذا زالت الشمس هيك الأصل يعني بعد الظهر لكن قبل ما تصلي الظهر، فإذا زالت الشمس رمى بها قبل الصلاة فيرمي الجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف، اسم الصغرى الأولى اسم الصغرى مسجد، فيصعد إليها ويجعلها عن يساره ويستقبل القبلة ويرميها بسبع حصيات، حصات سبع حصيات حصات حصات. طيب كما تقدم، ثم ينحرف قليلا يعني ينحرف عن الجمرة بحيث لا يناله يعني لا يصيبه الحصى، لا يناله الحصى الذي يرميه الناس، وتبقى الجمرة خلفه ويستقبل القبلة ويدعو ويذكر بخشوع وتضرع بقدر سورة البقرة، يعني بدي يوقف له بالأليشي ساعة ونص، ساعة ونص قول ساعة يا سيدي معلش ما عدا بوقف يعني. يعني قليل، طبعا نقول ما حدا كمان ما بصير نقول ما حدا، بس قليل جدا، وحتى الدعاء هذا قل من يفعل، تلاقي يعني أربع خمس ناسات هيك أكثر من هيك ما بتلاقي، مع أنه اللي عم يرمي مئات هيك أربع خمس بتلاقي وقفوا أخذوا يعني فعلوا ذلك. هذه اسمه عليكم السلام ورحمة الله. ثم يأتي الجمرة الثانية فيفعل كما فعل في الأولى، فإذا فرغ منها وقف ودعا قدر سورة البقرة كما ساعتان، ثم يأتي الجمرة الثالثة وهي جمرة العقبة التي رماها يوم النحر فيرميها بسبع كما فعل يوم النحر. وقف ودعا. لا ما طبعا وقف يعني بمعنى أنه دعا، أما الأصل قائما. فإذا فرغ منها وقف ودعا قدر سورة البقرة، ثم يأتي الجمرة الثالثة وهي جمرة العقبة التي رماها يوم النحر فيرميها بسبع كما فعل يوم النحر سواء تماما، فيستقبلها والقبلة عن يساره، يستقبل الجمرة والقبلة تكون عن يساره يعني. فإذا فرغ لا يقف عندها ويبيت بمنى، ثم يلتقط من الغد وهو ثاني أيام التشريق 21 حصاة، فيرمي بها الجمرات الثلاث كل جمرة بسبع بعد الزوال كما تقدم، ولا يجوز رمي الجمار في أيام التشريق إلا بعد الزوال. هي أكد عليه مرة ثانية. بعد الفجر بصحيح حنفية وغيره بشي يعني في فتاوى كتير كله بيقول لك ما عليك. نعم تبديل بين المزارع صار. ايه ما عليك يعني رمى قبل الفجر وبعد الفجر ما عليك شيء. ويجب نسرى كتير يعني. ايه صافي المرورة دي لا امشي يعني روحه لما رمى ثاني من الصبح خلاص اليوم الثاني. إيه لا الثاني اليوم الثاني جرمي الصبح مشان يتعزل يمشي. إيه لا كان يمشي كله نفسه. أنا أنكرت عليه إنكار شديد بالذكاء بس من الأول يعني ثم سمى الشيخ تعجرة يعني هذا بس كله ماشي يعني بس أنكرت عليهم بشدة يعني شو إذا والشيخ كريم شو كان نقول إذا صليت قبل الضرب الصح الصلاة قبل ما يقدم الصلاة وهذا الرمي ما في صح هيك الحديث الصلاة كنا نتحين بالزمان يعني شدة يعني امسكها مزبوط يعني وما بزكى يعني الحمد لله تساهلت ولا مرة يمكن لأنه لأي الأمر يعني ميسر ما سألت إلا لأبي لأبي أمي كان أبي أمي الله يرحم أبي خلينا أمي وعافية إيه. فقلت له معليش كان معي الأهل كمان مزاهر يعني بس كانت قوية يعني كذا كمان طلع يعني معليش خلاص ايه بس ما شو ساني تردي رجعت من مكة قلت له لأبي شعني جاي قلت له امجاي نمشي رديت الكرة ركبت والله اتب 5 ريالات جيت لمينة رميت ورجعت فعلا يعني كم ولا مرة يعني احتجت اني اتساهل هالسهولة هي. نعم ويجب لأنه يعني متاح لكن إذا معه مثل ما أن يعني أبي يعني حتى يعني يمشي يتعب الله يرحمه أو يمنيه بس يمشي يتعب يعني تقول له معلش الله تعال مفتيره أي مشي الحال الله يرحمنا. ويجب الترتيب فيرمي ما يلي مسجد الخيف أولا والوسطى ثانيا والعقبة ثالثة. انت منين بدأ؟ امتى رميت؟ ويندب الغسل كل يوم للرمي، فإذا رمى في ثاني التشريق ندب للإمام، يعني خلاص أن يخطب خطبة يعلمهم فيها جواز النفر ويودعهم، ثم يتخير بين أن يتعجل في يومين، يعني يتخير الحاج سواء كان الخطيب أو غيره، وبين أن يتأخر، فإذا أراد التعجيل فلينفر بشرط أن يرتحل من منى قبل الغروب، فإذا غربت وهو بمنى امتنع التعجيل ولزمه المبيت ورمي الغد. لكن هون قالوا فإذا غربت وهو بمنى ولم يكن بأهبة المشي، يعني محمل أغراضه وماشي وصار مثلا زحمة وما استطاع، لا قالوا هذا معلش بغادر ما يقدر، لكن قاعد غابت الشمس جاد له رفعته أخي آيم روح هذه خلص، أو شاف يعني أمر قال هيك اللي بدنا بعد خلص أنا آيم روح له خلص عود وجبت خلص روح امشي وين ما بدك روح امشي أضي هالليلة وارجع. ولزمه المبيت والرمي اليوم الثالث، يعني لا بده يبات، إذا عمل له روح تمشى عمل له قضي الليلة طبعا بمينة، وإلا يعني يكون ترك المبيت. وإن لم يريد التعجيل، يعني سؤال لزمه امتنع التعجيل ولزمه المبيت والرمي رمي الغد، وإن لم يريد التعجيل بات بمنى. مرة واحدة أصلنا منا يا مرتين يا مرة قلت والله بدي أعمل يعني نجيب الأكمل، لأنه الناس كلها بتلاقي هالناس ما شاء الله ماشي باليوم الثاني، قلت هلا حنرمي بسهولة تاريسيها اللي أنا حاسبه غيري، يعني سامعني يعني شو عايش علي شو، يعني كأنه اليوم الثاني كثير ناس يتأخروا. من جملتهم الله يرحمه الشيخ هشام البرهاني. شو تقولوا بالمبيت هذا اللي يسوي خيام خارج من أبوه؟ والله مشكلة عن مبيته فيه لأنه إيه والله يعني مشكلة، إذا ما في مكان يعني القوي أما بعده، أما إذا كان إنسان مو قوي يعني ماذا يفعل؟ استدعت الدولة بالشارع. إيه بالشارع. القوي يعني. إيه طبعاً بالشارع. ليش هي شو؟ يعني هالشوارع كلها ما في لا سيارات ولا في شيء. كلها قاعدين. سيارات الدولة اللي بتمر غيرها ما بيمر أولا. أو صعد بسوق. كلها تمام كلهم جنب بعضهم. ما في يعتبر حرج ومشقة. والله يعني. يعني هو يعني فيه يعني شيء من مشقة فيه بس محمودة، يعني محمودة يعني الحل هيك يعني، أما إذا إنسان ما يستطيع فقال له هو عندنا قول لا وشو جاء بيقول هيك كله المبيت سنة كله المبيت سنة، هو عند السادة الحنفية سنة قال لذلك يعني اللي ما عليه شيء. فهالحالة بقى نقول يعني إذا كان إنسان بالجامع والجماعة ممتد مهما امتد من المسجد كلهم لهم حكم الجامع، هؤلاء الذين صلوا كلهم لهم فضيلة الجماعة، وهون كمان امتد متصلين يعني مو مفرقين، لو لم يكونوا متصلين نقول ما لنا المبيت، بس أخي اتصلنا ما عاد يسعنا شو نساوي يعني، إذا ضاق الأمر فاستعن إن شاء الله يكون له يعني نلاقي مثل حكم الجماعة. اللهم صل عليه يعني بين أنه الصلاة بألف بمسجده، لكن من العلماء قالوا بمسجده ولا إذا امتد، إما أراد إذا امتد ولا امتد إلى صنعاء. خلاص بسم الله، كله له حكم مسجد سيدنا النبي صلى الله عليه ألف يعني. لكن يعني هاي فيها نص، هاي ما فيها نص، لكن يعني في عندنا القاعدة إذا ضاق الأمر اتسع، إذا ضاق الأمر اتسع، بس يعني يا طوال الأترار وشوف شلون بيسعى الحجيج وأدى الحجيج أكثر من الحجيج بيسعى، بس ما بيعطوا غواطي مهن يعني قول استغفر الله أحكي كلمه لا ما بيحطوها، حطوا غواطي لأترام لا يعطوا غواطي دوس عليه هنا. أما لما أردوغان الرجل المؤمن يعني صدقني تشوفوا نعيم الحج، هذا شيء جسمين دغنا بيستفع. أنا أترك مهندس تعالي يسألوني لا حد اللي سقفين فوق بعضه كلها فتحات تهوية، مو كلها هيك سطر، كلها فتحات تهوية. إيه والناس يعني أول طابق وثاني طابق خلاص ثاني، وبيعملوا يعني كمان في يعني في كمان في أمور يعني يعملوها بحيث كمان بيسهلوا المسير بدون تنظيم 5 ملايين الشمال مو أكثر من الحديد ولا حادثة واحدة. شو هذا ما شاء الله، يعني بيقول لك إنه يعني بيعرفوا النظام. كمان المشي من عرفات لمينا للمزدلفة لمينا قديش بتلبك، و 14 ساعة بقينا بالسيارة، 14 ساعة من المساء لا طلعت الشمس ثاني يوم. شو اسمها بنقول لك ياهو، صدقني يمكن 3-4 ساعات بيكون ناقل لك الحجيج كلها نفق. شو النفق عنده مثل شربة مي أو مو نفق يعمله يعني خلاص مش أي حاجة يعني. سبحان الله. بس يعني بتهيئوا للناس بس قضاء الحاجة، بس قضاء الحاجة يلي بتعاني يعني انت وراجع من قضاء الحاجة. كل ما مشينا محل قضاء الحاجة لك ما في غير مبنى صغير، طيب ساووا 3-4 طوابق، لك ساووا 10 معلش، كل الشباب بيطلع، كل واحد بيطلع خلاص بيمشي الحاجة. ويقولون أسانسير سيدي مشي يعني روحي، كل الناس منتشرة بينا كله منتشي، روحي وين دروبي حالي يا ربي وين دروبي حالي. بصراحة عانيت يعني ما بحسن يعني داعي هيك عم إدرار معيش، طيب وين دروح بحالي؟ اجي هون لا ايوان 10 مصفوفين، الثاني 10 أكثر من 10 شيء 10-15 كأنه مثل ما يعني شيخ موسى أنه يعني كأنه متعمد. هون جابوا لك سيارات مشان هالأمر هذا، سيارات وأكل وكله بدون مقابل يعني سبحان الله. ورغم أخي لا تدفعون ولا فلس واحد من جيبتكم، عم ياخذوا من الحجيج نهر ده نهر ده سيدي طب يا النبي يصلح لحال نهر ذهب مولا 460 مليار وقال بعدين تريليون دولار بعدين بده بيطلق. طيب بس أبي وشايتي استقرار عن تستقرد من البنوك يعني فلست السعودية وإلا بقى مثلا يعظم من رغبة الحشيش وإن لم يريد التعجيل بات بمنا والتقط 21 حصاة يرميها من الغد بعد الزوال كما تقدم ثم ينفر. ويندب أن ينزل المحصب وهو عند الجبل الذي عند مقابر مكة وقد فرغ من حجه. وإذا يعني يمر منه أنه عليه الصلاة لا ينزل طبعا من نزل يعني ينزل يظهر شيء يعني وقت قصير. يعني يكون شوف شو عمل. وروى مسلم أيضا عن عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن تفعل ذلك وقالت إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه. أما الحديث الأول النبي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا ينزلون الأبطح. يقولوا نزل يعني نزل مر من هذا الطريق وصل نزول يعني المكث. طيب وإذا أراد الاعتمار اعتمر من الحل كما سيأتي ذلك في صفة العمرة. فإذا أراد الرجوع إلى بلده أتى مكة وطاف للوداع ثم ركع ركعتي الطواف ووقف في الملتزم بين الحجر الأسود والباب إذا يستطيع. بعد ما طفنا طواف الإفاضة شي 3/4 ساعة لا قدر تخلص علي أنا أو أنت لا من الطواف. وين بدك تفوت جوا في دوار جوا؟ والله أحيانا لما كنت توف سيدنا ما رجلي ما تصل الأرض توف كم متر يعني رجلي مو بالأرض. سيدي أنا ما بتذكر يوم الحشر والموقف إلا بالطواف طواف الإفاضة. شو الناس ينجمهم العرق؟ الأرض كلها عرق مي. لا من عرق الناس مي ما أقدر واقف على الأرض مجرد ما الزحلق بس الناس عم تلاقيك يعني أبدا الإنسان على روحه كأنه وقع. كنت أنا وقت أخونا الشيخ قاسم يا رطيب شو جابني على هالوقفة ما أقدر يعني أتملك نفسي ما في بس يعني ما بتقدر تقلب كان إذا بدك تقلب ما بتستطيع يعني كل الناس ما سكفى سبحان الله هذا يعني من استطاع. أما من أول الحجة الأولى ثانية سأبه الأمور كلها بسهولة. ووقف في الملتزم بين الحجر الأسود والباب وقال اللهم إن البيت بيتك والعبد عبدك وابن عبديك حملتني على ما سخرت لي من خلقك حتى صيرتني في بلادك وبلغتني بنعمتك حتى أعنتني على قضاء مناسكك فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا وإلا فمن الآن يعني هلا أرضى عليه يعني أو فمن الآن فمن الآن أو فمن الآن فمن عم يضبطها بتشديد النون. لكن لو أن فمن الآن بس بقى منا ما بتعطي معنى منا منا تعطي لكن الآن محا فمنا وإلا فمنا الآن بدها. أما كمان من فمن الآن لذلك نشدد النون تعطينا الماء فمنا من الامتنان فمنا الآن يعني هلأ منا علينا يا رب يعني مني ما في يعني شيء هيك امتن علينا يعني يا رب تفضل علينا يعني فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري ويبعد عنه مزادي، هذا أوان صرافي، إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك. يعني أنا دائما أنا قلبي يعني يهوى هذا المكان، ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم فأصحبني، فأصحبنا العافية في بدني والعصمة في ديني، وأحسن منقلبي وارزقني العمل بطاعتك ما أبقيتني يا رب جميعا. واجمع لي جعلنا خيري الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يمضي على عادته ولا يرجع القهقرى، يعني ما بيرجع برجوع. كثير الحجاج لا يعني يرجع برجوع حتى ما يستدبر القبلة الكعبة، يعني قال هذا لا. لكن كيف يعني السنة؟ يعني بيمشي عادي وبرد بيلتفت، مثل ما عاد قلبه متعلق، بيمشي شوي وبرد بيلتفت، أما يرجع لورا لا، الله ما كلم. بس بتشوفه كتير عم يرجع وماشي كتير. ثم يعجل الرحيل، ايه بنقل عن سيدنا عمر رضي الله عنه قال: يا أهل الشام شامكم، ويا أهل اليمن، يلا مشوا عاجل. شو عادي عم تساوي؟ خلاص. لذلك قال يعني من هذا أخذين من كلام سيدنا عمر: ثم يعجل الرحيل، فإن وقف بعد ذلك أو تشاغل بشيء لا تعلق له بالرحيل لم يعتد بطوافه عن الوداع وتلزمه إعادته. طبعا هلا يقول يعجل بالرحيل يعني من أجل أن يعتد بطواف الوداع، يعني هذا الوداع من أجل أن تودع. إذا ما بدك تودع لا، هلا لا طوف. لما بدك تمشي بتمشي حتى يعتد يجزئك، حتى يجزئك طواف الوداع. طواف الوداع طبعا يعني واجب، هي المعتمد في من يقول بالسنية. وطبعا المرأة الحائض ليس عليها. طيب، وتلزمه إعادته. فإن تعلق بالرحيل كشد رحل، قال فإن وقف بعد ذلك، إيه هذا الوقوف كان متعلق بالرحيل كشد رحل وشراء زاد ونحوه لم يضره، وللحائض أن تنفر بلا وداع ولا دم عليها. يقولوا للناس طوف طرف وداع وشان بصر بعد ساعتين يعني هلا ما في مشكلة إن شاء الله. هيك الأصل، هيك الأصل، كمان كنت أمسكها خلاص حيروحوا وطوفوا لا هلا ما عاد يعني سيدي الأمر إذا ضاق الأمر التسع ضيق يعني خاصة إذا بيتهم بعيد شوي. وقال لي الله يزيد خير، قال بالسنية يا أبو شجاع، قال بالسنية أبو شجاع إيه وغيره الحنفية كمان، بس أبو شجاع بالمثل ويندب أن يدخل البيت حافيا إن لم يؤذي أحدا بمزاحمة ونحوها، فإذا دخل مشى تلقاء وجهه. يعني البيت المعتن الكعبة يعني الله يكرمنا بدون بلاء حتى يبقى بينه وبين الجدار المقابل الباب 3 أذرع، فهناك يصلي، فهو مصلى النبي صلى الله عليه وسلم مكان صلاته، ويكثر من الاعتمار والنظر إلى البيت والطواف وشرب ماء زمزم. في من العلماء بيقول لا تكثر من الاعتمار، خاصة عند السادة المالكية هذا المالكي ما في يعني أكثر من الاعتمار في أثناء الإقامة. نعم نعم أقول يكثر من الاعتمار. وشرب السعوديين بحاجة جدا كمان سالم المالكي وبدعا لما أحب من أمر الدين والدنيا وأن يتضلع منه يعني يشرب كثير. كان قديم أول ما حجيت يعني كانوا بالمشربيات هيك يحملوا على ما فيها التراميز يدوروا هيك الناس يعني كل واحد حامل شيء مشربية بريال بريال وحاطت ليفة وحلو يعني منظر المي هو نازل تايف بيشربك بريال انت لو صد انت لو صد بين ما يعبي لي الثاني كم شربت الاول اخي رد اعطيها بين ما يعبي رد اشرب الثاني حفظتي له اياها كلها واستحيت منه يعني انت حاجه ولا بدي اشرب يمكن بشربها كلها يمكن وما دايت والله ما أعطيني ورغم أن بطني صغير كما يعني هيك بطني صغير يعني الله يرحم سيدنا الشيخ حسن ما لفيت الشال تبعه مرتين لف علي الله يرحمه إيه ما لي أبدا يعني أكاد بطني يتزق بظهري شربت يعني يمكن بشربها كلها ولا يعني ولا ما تأثر يعني إذا كان يتضلع من ماء زمزم. نعم. ويزور المواضع الشريفة بمكة ويحرم أخذ شيء من طيب الكعبة وتراب الحرم وأحجاره ولا يستصحب شيئا من الأكوزة والأباريق المعمولة من طين حرم المدينة أيضا. طيب كان وهي المسألة خلافية. ثم قال فصل في صفة العمرة كملا بعدين نعتبر ما بيسر يلا حاسس والحمد لله رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله اللهم اغفرنا وارزقنا اللهم تولى امرنا وارحم ضعفنا والى غيرك لا تكلنا اجعلنا في رقي وعافيه دائمه يا رب العالمين اللهم انا نسالك ان تاذن على تاذن بالفرج العاجل القريب على الصعيد الخاص والعام فأنت ذو الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فأنت على كل شيء قدير بكل فضل وخير جدير اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا وللمسلمين أجمعين اللهم اغفر